تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة من المشاركين في المؤتمر السادس للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم العاشر من الشهر الجاري. قالت الرسالة إنه أقيم بنجاح المؤتمر السادس للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين في جو من الإنسة القومية والافتخار الكبير بتفجيل المارشال المحترم رئيسا لحزب العمل الكوري ورئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأضافت أن المؤتمر استعرض بافتخار النجاحات المحصول عليها في الأعمال الوطنية في الفترة الماضية وناقش المحام الكفاحية الرامية إلى فتح أسر الإجتهاد الكبير في أعمال الجمعية العامة وراء خطة وضعها المؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري ورسخ العزم على توطيد الجمعية العامة التي نظمها وقادها المارشالان العديمان شخصيا كجالية المواطنين الكوريين المخلصين للمارشال المحترم بمزيد من الصلابة. وتمنت الرسالة بمحبة صحة جيدة للمارشال المحترم كيم جونغ الرمز لجبروت كوريا سونغون راية الانتصار تعبيرا عن مشاعر الإخلاص الحارة لجميع الكوريين في الصين.